يقول في أول سؤال له: ما الحكم الشرعي في من نذر لله تعالى نذرا إن نجاه الله من مكروه ما أن يتصدق بمبلغ من المال وبفضل الله ومنه وكرمه نجاه الله تعالى من ذلك المكروه، ولكنه نسي مقدار ذلك المبلغ وهو تقريبا ما بين 500 إلى 600 ريال والله أعلم، فما الحكم في ذلك وهل يتصدق أو ينفق المبلغ الأكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، وأثنى الله على الذين يوفون بنذورهم، وقد قال سيد البشر: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا نذر إنسان طاعة يستطيع أن يقوم بها علق ذلك على أمر ما، فحصل الأمر الذي علق عليه النذر، وجب عليه أن يفي بالنذر ما دام قادرا على ذلك، وإذا لم يقد يستطيع وكان لا يتوقع أن يقدر فإنه لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وما دمت تقول إنك لا تتذكر المقدار ولكنه بين كذا وكذا، فأولى بك أن تحتاط وتنفذ النذر على الحد الأكبر، ولا تقل المتيقن الأقل ولا يجب إلا المتيقن، فإنك أنت الذي أنشأت هذا الوجوب على نفسك، فاحتط. ومن أمور الشريعة العناية بالبناء على الأحواض. أحسن الله إليكم، هل يجوز لعن الكافر بعينه سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، كأن يقال لعنة الله على فلان الكافر؟ الأولى لا يلعن شخصا بعينه، لأن معنى اللعن الطرد عن رحمة الله، ولا يحل المسلم أن يدعو ربه أن يطرد إنسانا من رحمة الله، فالله أحم بعباده من الخلق. أما لعنة الله على الكافرين أو لعنة الله على اليهود والنصارى فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وأخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما الشخص بعينه فأفضل من لعنه أن يدعى له بالهداية، والله أثنى على هذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت للناس. فمن الخيرية التي يتصف بها المسلم أن يحب لكل أحد أن يهديه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلو هداه الله بدعائك فقد فزت بخير عظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: وجدت مبلغ 100 دولار كلقطة ولا أعلم من صاحب هذا المبلغ، هل يجب التعريف بها أم يجزئ التصدق بها عنه؟ التعريف أولى إذا كان في موضع أو مكان يمكن أن يتم التعريف على الصفة التي جاءت عن الشارع صلى الله عليه وسلم، وإذا صار ذلك أمرا متعذرا فإنها لا تحل للملتقط، إما أن يتصدق بها أو أن يسلمها لبيت مال المسلمين، وأصفا كيفية وجودها وما هي فيه من وعاء، ويأخذ على ذلك السند استلام. أحسن الله إليكم، من الأردن هذا المستمع أبو علي يقول: كنت أعمل في إحدى الشركات اشتركت هذه الشركة في الضمان الاجتماعي وبعد اشتراكي معها في الضمان 10 سنوات أحلت على التقاعد، غير أن هذا التقاعد لا يكفي للوفاء بمصاريف عائلتي، فقمت بشراء سنوات أخرى دفعت عنها لصندوق الضمان الاجتماعي، فصار راتب التقاعد يكفي لمصروف عائلتي. وفي ذلك الحين سألت عن حكم هذا العمل، غير أني لا زلت أشك في جواز ذلك، أرشدوني حول شراء سنوات تقاعد إضافية من أجل ارتفاع راتبي. لا يظهر لجواز ذلك، ففي أنك اشتريت مبالغ موزعة على سنوات غير محددة بمبلغ نقدي محدد ومعلوم، فبيع الدراهم النقد بالنقد العيني كدينار أردني بدينار أردني لا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد، والصفة التي فعلتها ليست من هذا القبيل، فيها التفاضل وفيها عدم التقابض فلا يحل. أحسن الله إليكم. هذه السائلة السين ألف راء من تبوك من شمال المملكة تقول: هل وضع تلبيسة على الأسنان المتباعدة بحيث تنسد الفرج التي بين الأسنان يكون مثل وضع المناكير وغيرها على الأظافر مما يمنع الوضوء؟ وهل الأسنان أصلا من أعضاء الوضوء؟ أما بالنسبة للوضوء فلا يؤثر ذلك، وأما بالنسبة لتغيير خلق الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن وقال: المغيرات خلق الله. فوضع شيء على الأسنان يوهم بأنها متلاصقة مع أن الأمر خلاف ذلك داخل فيما أرى في تغيير خلق الله، وبالتالي لا يجوز. أحسن الله إليكم. خطبت فتاة من أقاربي، وعندما علمت عن حال من خطبها وهو أنه لا يصلي، وسمعت أنه دخل السجن عدة مرات بسبب تعاطي المسكر، لم أخبرها بحقيقة هذا الخاطب لأنها أصلا لم تسألني، هل علي إثم لأني لم أخبرها بما أعرف؟ لا شك أن الإثم حاصل، فإن المسلم أخو المسلم يجب عليه نصحه وبيان الخطر المقبل عليه، فهذا عيب إذا عرفه إنسان عن آخر، فمن باب النصح أن يبين ذلك، إلا إن كان قد بلغه أنه تاب فلا حرج. أحسن الله إليكم. أب تعهد أنه لا يخرج الأم المطلقة من عند أولادها حتى تخرج هي من نفسها إلى بيتها أو تموت، وبعد تعهد هذا الأب رجع عن كلامه، فهل يجوز له شرعا الآن أن يخرجها؟ من سمات المؤمن أن يفي بالوعد ويحقق العهد، وليس من سماته أن يخلف الوعود وينقض العهود، فينبغي أن يفي بالعهد إلا إن حصل ضرر فكان سبب التراجع عن ما تعهد به. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سميرة جابر الفيفي تسأل عن مجموعة من الأحاديث بعثت بها تسأل عن صحتها: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث وارد لكني الآن لا أتذكر في أي كتاب من كتب الحديث، وإلا فهو وارد بدون شك. أيضا: من أتى الجمعة فأنصت واستمع غفر له ما بين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذا الحديث حديث صحيح. أحسن الله عليكم. أيضا تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. وكذلك هذا حديث صحيح الظاهر عنه في الصحيحين أو أحدهما. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المرسل ميم عين، يقول: شخص استخرج جواز سفر وغش فيه بأن كتب فيه عمر غير حقيقي، ثم ندم وأراد أن يرجع كل شيء إلى وضعه الطبيعي، وحلف أيضا كاذبا بأن جنسيته ضاعت ويقصد بذلك الجواز، وأخرج جوازا جديدا من أجل أن يخرج جواز مطابق تماما للواقع إرضاء لله تعالى، وهذا من شروط التوبة، والآن استمر بالجواز الجديد، فهل عليه شيء في مسألة الحلف؟ أرجو أنه تمحو ذلك التوبة، إلا إذا كان ترتب على تغيير الجواز الأول أخذ مال للآخرين أو إجراء صلة مباحة بموجب ذلك التغيير، فيجب أن يبلغ من قد يتضرر بما تم من عمل غير صحيح. صلى الله عليكم. أجبتم على سؤاله الثاني حول الأموال التي حصل عليها من خلال عمله بالجواز الأول الذي كان فيه عمره أقل من العمر الحقيقي، حيث سأل عن هذا استخراج الأموال، يعني حصول على الأموال بالجواز الأول. أنا أجبت على هذا لأجل أنه يدخل في ذلك أمر الأموال وأمر الزواج. صلى الله عليكم. هل من يأتي عمره ويمكث أكثر من الوقت المحدد ويعمل في عمل مشروع تماما مع أنه مخالف لمدة الإقامة، هل ماله وكسبه الذي يحصل عليه حلال أم حرام؟ هو آثم بعدم تقيده بأوامر السلطة، وأما ما يقبضه من عمل من أجر على عمل يكون قد أدى ذلك العمل فلا يظهر لي فيه تحريم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم مريم من المدينة النبوية تقول: كان عليها قضاء 2 شهر غير متتابعين وصامتها وأطعمت، ولكن إطعامها الذي كان عن كل شهر 30 مسكينا أخذه والدها وأعطاه أسرة محتاجة وعددهم لا يتجاوز 10 أفراد ولا نعلم مساكين سوى هؤلاء، فهل علينا إثم في هذا؟ هو لو أنه تم الإطعام وأعطوا دفعات كل مرة لكان لا إشكال كبير، أما الصفات التي أو العدد الذي يذكر في الكفارات فلا بد من تحققه، لكن لأن الأمر فيما يتعلق بتأخير الصيام عن وقته ففي المسألة خلاف، فأرجو أن ما حصل كافا. نعم. أحسن الله إليكم. عندي ابنة تبلغ من العمر 20 عاما وهوايتها رسم ذوات الأرواح وخاصة الناس على الورق، مع العلم أنني أقوم بنصحها وإخبارها بجزاء التصوير لذوات الأرواح يوم القيامة لكن دون فائدة، فهذه هي هوايتها كما تقول، فماذا علي تجاهها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على مراحله التي بينها نبي الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهناك رسوم وتصاوير لغير ذوات الأرواح للجبال والأشجار والبساتين والبحار والأنهار والقصور تظهر فيها الموهبة التصويرية دون أن يشاركها ارتكاب محرم. وبالنسبة لك وأنت أب يكون الواجب عليك أعظم في حق ابنتك، الله أمر الناس أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة. والأمر السمح السهل لا تتحقق معه براءة الذمة، فاجتهد بارك الله فيك في إبراء ذمتك وذمة ابنتك، وأن تراعى في منزلك ومسؤول عن الرعية كما في الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأعد للسؤال عن هذه الرعية جوابه يوم أسألك مالك الرعية، والله المستعان. أحسن الله إليكم، امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وضعت الوشم وهي في صباها، وكانت لا تعلم حكم الوشم، فماذا عليها الآن؟ إذا كان إزالة الوشم الآن أمرا متيسرا فتزله، وإن كان لا يتم إلا بجراحة تؤذيها فأرجو أن التوبة كافية في ذلك. أحسن الله إليكم، امرأة لديها بنات ينمن عن صلاة العصر بعد المجيء من المدارس، وقامت بنصحهن بشتى السبل ولكن لم تستطع، وبعضهن لا يستيقظ إلا لصلاة المغرب فيصلي المغرب مع العصر، ماذا على هذه المرأة الآن؟ هذا عمل لا يحل أن يقر عليه أحد. المجيء من الدراسة قريب من وقت العصر، فإما أن يبقينا حتى يصلينا العصر، وإما أن يوقظنا ولو بسكب الماء عليهن، فإن أمر الصلاة أمر عظيم ولا بد من الصبر في مكافحة ومغالبة من يتساهل بها، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أحسن الله إليكم، أختي الكبيرة لها ولد متزوج، هل والدي محرم لزوجتي ولد أختي؟ نعم، إذا كان ولد أختك ولد أخت بل هو محرم حتى ولو كانت الأخت أخت لك من الأم، لأنه ما دام أنه محرما لها فولدها بمنزلة ولده. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من المستمع عبد الله محمد يسأل عن حكم النظر إلى صور المخطوبة التي تقدم لخطبتها، فيطلب من بعض أهلها أن يحضروا له صورة لينظر إليها. إذا كان ذلك من أجل أن يقدم على الخطبة أو يتراجع فلا حرج، وإن كان بعد تمام الخطوبة قبل العقد وإنما يريد أن يتلذذ بالنظر فهذا لا يحل إلا بعد عقد النكاح. أحسن الله إليكم، يسأل أيضا عن مصافحة بنت العم، للعلم يقول أنا أعتبرها مثل أختي تماما. هي مثل أختك ولكنها تحل لك بالزواج لو كانت غير مزوجة، فهي امرأة أجنبية منك من حيث المحرمية، فاعتبارك لا يغير الحال. صلى الله عليكم، هذه رسالة من دولة قطر باعثتها أم سعيد مغربية مقيمة هنا. جاءني شخص لخطبتي وهو موظف مؤقت بالمغرب يشتغل موظف بالدولة في الانتخابات، وماله كله من مال الدولة، وأحيانا له أموال حصل عليها بطرق غير مشروعة، وهو يصلي ويصوم وأخلاقه ممتازة، فهل يجوز أن ينفق علي من هذا المال الذي يحصل على بعضه من أموال غير مشروعة؟ إن جاءك من تطمئنين إلى أن كسبه مباح فلا تقدمي على الزواج من هذا، وإن لم يأتك أحد فلا حرج، إذا تزوجته فلك غنم ما ينفق وعليه غرم وإثم ما اكتسب من غير وجهه. نعم. أحسن الله عليكم، تقول بأن عليها دين لشخص بمبلغ 400 ريال وتوفي صاحب هذا المال، فماذا عليها؟ له زوجتين 9 أبناء، وليس لهم ما يعولهم. هذا الدين لهؤلاء الورثة، للزوجتين ثمن هذا الدين والبقية للذرية، فإن كانوا بنين أعطوا بالسوية، وإن كانوا بنين وبنات أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كانوا يأكلون في بيت واحد ونفقتهم واحدة وأعطوا هذا المبلغ، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. مراكب من الدمام تقول: إذا تاب الإنسان من المعصية فهل يرفع الله تعالى عنه العقوبة أم يعجلها له في الدنيا؟ إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه جل وعلا فإن التوبة تمحوها. أعظم الذنوب الشرك بالله، وإذا تاب المشرك توبة صادقة غفر الله جل وعلا ذنوبه الشركية كلها، وغفر كل ذنب ارتكبه في حال كفره إلا ما كان من حقوق العباد ففيها مقاصة. أحسن الله إليكم. هذا رسالة من المستمع حسين صومالي مقيم في المملكة، يقول: أحضرت أمي من الصومال لأداء فريضة الحج في العام الماضي، وأدينا الحج والحمد لله، ولكن أتممنا أعمال الحج حتى طواف الوداع، ثم ذهبنا إلى جدة لشراء أغراض، ثم رجعنا إلى مكة من أجل أن يأخذها مجموعة من الصوماليين معهم. جلسنا أيام في مكة، وفجأة حضر وقت السفر إلى الصومال ولم نتمكن أن نعمل طواف الوداع مرة أخرى لضيق الوقت، فماذا علينا أنا وأمي، علما بأننا قد عملنا طواف الوداع قبل ذهابنا إلى جدة؟ ما دام أن الوداع تم قبل ذهابكم إلى جدة وأديتموه بعد الحج ثم ذهبتم إلى جدة، إنما عدتم لمرافقة من سيسافرون فلا شيء عليكم، لأن الوداع إنما هو للحج وأديتموه، ورجوعكم إلى مكة بعد خروجكم منها لأجل السفر ورجعتم لأجل صحبة مسافرين لا يعيد أمر الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول في نفس الحج أنه كان في مكان الخيام جالية صومالية، والمفروض يكون في منى داخل حدود منى، لكنهم كانوا في أطرافها داخل منطقة مزدلفة في يوم التروية وفي أيضا الليالي، يقول: نبيت في المزدلفة ونقيم في نفس المخيم، فماذا علينا تجاه إقامتنا هناك؟ الواجب المبيت في منى لمن قدر على ذلك، ومن لم يجد مكان يبيت فيه في منى صار منزله خارجها فلا شيء عليه، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا شك أن الواجب بذل الجهد للوصول إلى إكمال المناسك، لكن ما حصل من نقص في سنن المناسك أو الواجبات لعدم القدرة فما كان من مبيت ونحوه لا يجب مع العجز. صلى الله عليكم. يذكر أيضا في ذات الحجة يقول بأنه تجاوز الميقات بدون إحرام عمدا، ثم سأل بعض الناس فأخبروا أن عليه دم ولم يستطع الذبح لقلة ما معه، يقول: صمت 3 أيام في الحج وأتممت 10 بعد الحج، فهل علي شيء الآن؟ من وجب عليه هدي أو فدية وكان غير قادر أجزاه الصيام على الصفة التي ورد في هذا السؤال. أحسن الله إليكم. هذا المرسل إبراهيم محمد من أبها يقول: رجل لا يقرأ ولا يكتب ويجلس ما بين الأذان والإقامة في المسجد، وخاصة يوم الجمعة يحضر مبكرا إلى المسجد ولا يحفظ من القرآن إلا سورة الفاتحة وبعض السور القصيرة، فماذا تنصحونه أن يعمل خلال جلوسه في المسجد؟ وقبل الدخول في هذا، بالنسبة للصائم الصفة التي ذكر 3 في الحج هذه خاصة في هدي التمتع والقران، وأما ما سوى ذلك فلا حرج صامها مفرقة أو متوالية، إلا أن توالي الصيام أحزم. وأما أنت أيها السائل عن القراءة، اقرأ ما يتيسر لك، وما فاتك أو لم تدرك فكرر ما تقرأ، أو كرر الأذكار التسبيح والتهليل والتحميد، فكل ذلك خير. أحسن الله إليكم. هذه أم الريان بعثت بعدد من الأسئلة، تقول: ما حكم من تبيع ملابس بمبلغ معين إذا كان الثمن حاضرا؟ أما إذا كان مؤجلا فإنها تزيد في السعر فيكون الزيادة كبيرة نوعا ما، فهل عليها شيء في هذا؟ إذا كان البيع إنما يتم على أحد الأمرين، لا تقول خذوه بهذا السعر إذا كانت الفلوس ستأتون بها اليوم وغد، وإذا كانت تتأخر فهذه كذا وكذا، لأن هذا في حكم بيعتين في بيعة ولا يحل. وأما إذا كان العقد يبرم بين من لا شيء معه على التأجيل، ومن يأتي بالشيء يبرم على التأجيل، فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.